الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في جواب سؤال: كيف نحقق توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؟ وبينا أن ذلك يكون بصرف جميع العبادات لله تبارك وتعالى، والإخلاص له فيها بدون شائبة توجه بشيء منها إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن ثم شرعنا في بيان أنواع العبادات، ونقلنا كلام الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، إذ قسم العبادات إلى أربعة أقسام: عبادات قلبية مناطها القلب، وأشرنا إليها الأسبوع الماضي، ثم عبادات قولية تتعلق باللسان، ثم عبادات عملية تعمل بالجوارح، ثم عبادات مالية تتعلق بالأموال. يقول في العبادات القولية: ونعني بها كما قدمنا العبادات التي تتعلق باللسان، وهي كثيرة جدا، ونذكر هنا أهمها ليكون أنموذجا لما دونه. فمنها الدعاء، وهو قسمان: دعاء ثناء، وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها، يعني محض ثناء على الله سبحانه وتعالى غير مقترن، يعني يكون ذلك الثناء غير مقترن بطلب حاجة من رزق أو هداية أو غفران ذنب أو نحو ذلك، وإنما يقصد به مجرد الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله، كقولك مثلا: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الغالب على هذا النوع من الدعاء هو دعاء الثناء، أن الجمل فيه تكون خبرية. الأصل فيها أن تكون الجمل إيه؟ يعني خبرية. مثلا: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. فمجرد الثناء الله سبحانه وتعالى هو يعني محض عبادة، ويشبه أن يكون هو المقصود الأول بمثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الله قال بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. إذن هذا النوع الأول من الدعاء، وهو دعاء الثناء، نفس الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله غير مقترن بطلب. أما النوع الثاني فهو دعاء سؤال وطلب، وهو أن يسأل الله بأسمائه وصفاته حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، كأن يسأله الهداية أو النصر أو سعة الرزق أو غفران الذنب أو قضاء الدين إلى آخره. لعل هذا النوع من الدعاء هو المقصود بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومعنى تضرعا تذللا، وهو أن يشعر الداعي بحاجته وفقره إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى خفية سرا ومخافة، فهو أحب إلى الله من دعاء الجهر، كما قال سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام: دعا ربه إيه؟ أو نادى ربه نداء خفيا. وفي سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. هذا النوع الثاني، وهو دعاء الطلب، والمسألة هو عبادة أيضا، لأنه يقتضي ذل السائل وضراعته. يقول تعالى في زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي الحديث لما رفع الناس يعني أصواتهم بالدعاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرة، وشعوره بالحاجة والفقر إلى من يسأله كما يقتضي أيضا الدعاء. يعني طبعا الدعاء له دلالات كبيرة جدا، وجود الله لأن المعدوم لا يدعى، ورحمة الله لأن القاسي لا يدعى، وكرم الله لأن البخيل لا يدعى، وهكذا في كثير من صفات الله عز وجل يتضمنها يعني الدعاء، الغنى لأن الفقير لا يدعى، وهكذا. فصفات الله تبارك وتعالى من الغنى والقدرة والجود والكرم والفضل والرحمة وغير ذلك من الصفات تجعله أهلا لأن يلقي السائل عنده حوائجه ويضرع إليه في قضائها. هذا النوع دعاء المسألة فيه من الرجاء والخشية والرغبة والرهبة والذل والعجز والضراع والاستكانة ما يجعله عبادة من أعظم العبادات، ولهذا ورد الحث عليه في كثير من الأحاديث من الآيات والأحاديث. وطبعا هناك جملة عظيمة جدا من الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت الأدعية المطلقة أو الأدعية المرغبة، المطلقة التي لا ترتبط بوقت معين أو الموظفة التي ترتبط بكل وظيفة يأتي بها الإنسان، أكل، شرب، الاستيقاظ، النوم، السفر، الركوع، السجود، كل وظيفة لها يعني إيه صيغ محددة. فلا شك أن هذه الأدعية فيها غنية لمن يريد الدعاء عن الأدعية الشركية المبتدعة التي تمتلئ بها كتب الصوفية والتي يسمونها أورادا، ويعني يصرفون بها الناس عن أدعية القرآن والسنة. ومن أشهر الرسائل في ذلك الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب من الكلم الطيب من يعني من الكتب المباركة للإمام ابن القيم، ومنها أيضا كتاب الأذكار النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. من العبادات القولية أيضا الذكر، وحقيقة الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. هذا معنى الذكر، حضور المذكور في قلب الذاكر على أي نحو من الأنحاء الثابتة له. إذا هذا معنى الذكر، أساسا هو حضور المذكور في قلب الذاكر. ثم يتم التعبير عن ذلك باللسان، يبقى اساسا هي تكون في القلب، عشان كده الذكر يعتبر دخل في العباده الايه قلبيه، لان اساس الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر وعدم غيابه عن قلبه على اي نحو من الانحاء الثابته له. ثم بعد ذلك ياتي التعبير عما في القلب بالايه باللسان، فضد الذكر الغفله والنسيان. والذكر هو أفضل العبادات، بل هو الغرض المقصود من العبادات كلها، فإن العبادات ما شرعت إلا لتعين على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وجاء أيضا أن الطواف والسعي ورمي الجمرات وكل هذه الأشياء إنما شرعت لإيه؟ لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا أعداءكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بل يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وقال تعالى فاذكروني أذكركم، لأن الجزاء من جنس العمل، واشكروا لي ولا تكفروا. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال في شأن المنافقين نسوا الله فنسيهم. ويقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل الذكر من الآيات والأحاديث، غير أن الذي نريد أن ننبه عليه هو مراعاة الآداب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم للذاكرين. وجماع هذه الآداب قول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والإنسان لا يخرج من حالة من هذه الحالات، لأنه إما قائم وإما قاعد وإما راكب. وليس المراد قطعا ما يفهمه بعض المبتدعين من أن الآية تؤيد ما هم عليه من أنهم يقومون للذكر أو يقعدون له أو يضطجعون، يعني بإيه؟ بصورة الرقص الذي يحصل فيه ذكر الصوفي. لكن المقصود أن الإنسان يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، دون أن يتكلف شيئا من ذلك. والذكر يكون بكل ما من شأنه أن يذكر العبد بالله من أسمائه وصفاته وأفعاله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقراءة القرآن أفضل الذكر، لأنها جلاء القلوب وربيعها ونور الصدور وشفاؤها. وفي الحديث: ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الاستغفار أيضا من أفضل الذكر. يقول تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من العبادات القولية التسمية، وهي أن تبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وحده، بسم الله، استعانة به وتبركا. فلا يصح أن تبدأ الأعمال بذكر غيره، ولا أن يذكر اسم غيره معه بالواو، فلا يقال باسم فلان ولا باسم الله وفلان. علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نبتدئ أمورنا كلها بذكر اسمه، فابتدأ كتابه العزيز بتلك الآية العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلها في ابتداء كل سورة منه، اللهم إلا سورة التوبة، لأنها نزلت بالعذاب والفضيحة للمنافقين. وقيل لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، فلم يفصل بينهما بالتسمية. نهانا الله سبحانه وتعالى أن نأكل مما أهل به لغيره، يعني أي ذبيحة، حتى لو ذبحت بإراقة الدم واستوفت سائر شروط الذبح، لكن لو رفع الذابح صوت عند ذبحه باسم غير الله، أو قصد التقرب بذبحه إلى غير الله، فهذه لا يجوز أكلها، هذا مما حرمه الله علينا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وما أهل به لغير الله مما حرم عليه. فإذا أي ذبيحة يعني رفع الصوت عند ذبحها لأي أحد غير الله، سواء من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو غير ذلك، أو قصد الذبح بذبحها التقرب لغير الله، فهي كالميتة محرمة، لا يجوز أكلها. كذلك نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن تركت التسمية عليه عمدا. الإنسان إذا تعمد ترك التسمية فأيضا هذا لا يؤكل، لقول تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فقد حمل هذا على ما أهل به لغير الله، مش عدم ذكر اسم الله، لكنه حمل ذلك على أنه ذكر غير اسم الله عليه. وعنده أن ذبيحة المسلم تؤكل وإن ترك التسمية عليه عمدا، وهو مخالف لظاهر الآية الكريمة. وقد ذكر العلماء أن تقديم الجار والمجرور في بسم الله، الجار والمجرور كلمة بسم، وتقدير العامل مؤخرا، هو العامل الفعل أبدأ، إشعار باختصاص اسم الله سبحانه وتعالى بكونه مبتدأ به، كأن القارئ أو الكاتب مثلا يقول بسم الله وحده أقرأ أو أكتب أو أذبح أو أفعل كذا، بسم الله وحده. وفي الحديث الصحيح كل المروي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، والمعنى أنه ناقص وقليل البركة. من العبادات القولية الاستعاذة، وهي طلب العوذ، يقال عاذ به عوذ عوذا، يعني التجأ إليه وتحصن به، يقال استعاذ به يعني طلب حمايته. وفي القرآن الكريم عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله يعني أعوذ بالله معاذا، أي عوذا، فمعاذ أي نوع من المصادر، أيوة يعني مصدر إيه؟ مصدر ميمي مدلل، المصدر ميمي منصوب على المفعول المطلق، أي التجر إلى الله وأحتمي به مما تدعينني إليه من الفحش، معاذ الله. وفي آية أخرى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني نعوذ بالله أن نظلم أحدا فنأخذه بغير لم، وإنما نأخذ المذنب وحده. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به عند قراءة القرآن، فقال في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا إذا قرأت القرآن مقصود بها إيه؟ إذا أردت قراءة القرآن، لأن التسمية تكون قبل القراءة، لكن ظاهر الآية إيه؟ إذا قرأت القرآن يعني ظاهرها قرأت، لا هي ليست على هذا الظاهر، وإنما تكون التسمية في بداية قراءة القرآن كما علمنا الله ذلك بابتداء السور إلا سورة التوبة من فتح. والأمر للوجوب على الصحيح، وأمر النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من همزات الشياطين وحضورها، فقال عز وجل في سورة المؤمنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من همز الشيطان ونفخه ونفخه، قيل همزه الموت أي الجنون، ونفخه الكبر، ونفخه السحر. وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. قال تعالى في سورة الجن على لسان النفر الذين استمعوا إلى القرآن من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المفسرون في تفسير هذه الآية إن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أوى به المبيت في مكان موحش قال أعوذ بالله، أعوذ، قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني إيه؟ من الجن. فلما رأت الجن أن الإنس يخافونها ويعوذون بها زادوهم رهقا، أي إزعاجا وخوفا. وقد نهى الإسلام عن الرقى والتعويذات الشركية التي كان أهل الجاهلية يرقون بها، ووضع بدلها رقا كلها توحيد ودعاء خالص لله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذه أحد الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم به يدل على أنه كلام الله غير مخلوق، لأن النبي لا يتعوذ بالمخلوق. وكقوله في الرقية التي كان يرقي بها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. وكقوله للذي شكى إليه الوجع ضع يمينك على موضع الوجع ثم سم لها سبعة وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. من العبادات القولية للاستغاثة وهي طلب الغوث والنجدة، ولا يصح أن يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك شرك. قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءوا يستغيثون به من شر أحد المنافقين، قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال تعالى في استغاثة المؤمنين به يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فليست شركا، أن تستغيث المخلوق فيما يقدر عليه كاستغاثتك بالأسعار مثلا عند حصول حادثة، فهذا لأنه يقدر على يعني إعانتك أو إنقاذ الجرحى أو نحو ذلك، فهذا ليس شركا ما دام المخلوق هذا داخل فيه في قدرته. الشرك أن تطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، أن يرزقك الذرية، أن ينصرك على عدوك، أن يشفي مرضك ونحو ذلك، هذا هو الشرك. قال الله تعالى خبرا عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استغاثه الإسرائيلي الذي هو من قومه على المصري الذي هو عدوه أي من أعدائه. وفي معنى الاستغاثة الاستجارة وهي طلب الجوار والحماية، فلا يستجار إلا بالله من عذابه وسخطه ومن شر خلقه. قال تعالى في سورة الجن قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وفي الحديث كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت. من العبادات القولية الحلف، فلا يصح القسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، فليحلف بالله أو ليذر. لماذا كان الحلف عبادة ولماذا ينبغي أن لا يحلف الإنسان إلا بالله أو بصفات الله تبارك وتعالى؟ الحلف عبادة، لا ينبغي أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، لأن الحلف هو نوع من أنواع التعظيم للمحلوف به، وهذا النوع من التعظيم لا ينبغي إلا لله. ولأن الحلف حينما تحلف لأحد فإن هذا يتضمن معنى مهما جدا، وهو أنك تشهد المحلوف به على صدق الحلف. الحلف نوع من إشهاد المحلوف به وهو الله على صدق الحلف، فيشترط في من تحلف به أن يكون عالما ما في قلبك وأنك صادق فيما تحلف عليه، فلذلك لا يكون الحلف إلا بالله لأنه لا يعلم صدقك إلا الله، كأنك تشهد الله على صدقك. إذن الحلف فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف، أنك تشهد الله على أنك صادق لأن الله يعلم ما في قلبك. ذاك الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه أو كذبه، وليس ذلك إلا لله عز وجل وحده. كما أن المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به كاذبا، يكون قادر على الانتقام منه إذا حلف باسمه كاذبا، وذلك هو الله عز وجل وحده. ومما تقدم يعلم أن ما يجري على ألسنة العوام من دعاء لغير الله أو استغاثة به أو غلو في مدحه أو استشفاع أو توسل به أو حلف باسمه أو طلب المدد والبركة منه، كل ذلك شرك يجب على العلماء أن ينبهوا الناس إلى عظيم خطره وسوء عاقبته، بدلا من أن يلهوا عقولهم بذكر حكايات الصوفية كرابعة العلوية وغيرها. إذا هذا أيضا فيما يتعلق بالعبادات أو بعض العبادات القولية، هذه نماذج فقط من العبادات يعني القولية. النوع الثالث بعد العبادات القلبية والقولية تأتي العبادات البدنية. يقول: ونعني بها العبادات التي تؤدى بالجوارح، وهي أيضا كثيرة ومعلومة، فأفضلها الصلاة لما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسليم، وهي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، وقد أمر الله بإقامتها في آيات كثيرة، ومدح الخاشعين فيها والمحافظين عليها، كما توعد بالويل على تضييعها والسهو عنها. ومنها الصيام الذي هو إمساك لله عز وجل عن سائر المشتهيات والمفطرات طيلة اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومنها الحج والعمرة بما يشتملان عليه من مناسك كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسوق الهدايا والحلق والتقصير وغير ذلك. ومنها الجهاد بالنفس وما يقتضيه من بذل الجهد في مقاتلة أعداء الله والتعرض للمخاطر واحتمال الآلام والجراحات والصبر على صليب السيوف وقضاع الأطفال والمرابطة في الثغور والغربة عن الأهل والولد. فهذه كلها عبادات تؤدى، عبادة تؤدى بالإيه؟ بالبدن. كما ذكرنا من قبل العبادات القلبية قاسم مشترك بين جميع أنواع العبادات، لابد من لأنها لن تكون عبادة إلا بالإيه؟ بالنية الإخلاص. واضح؟ ومنها أي من العبادات البدنية الرحلة في طلب العلم أو شد الرحال إلى أحد المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. وبالجملة فكل عبادة نيطت بالبدن أو بعضو منه فهي داخلة في هذا النوع من العبادات. وكما تلاحظون عبادات تتداخل، يعني الصلاة نجد فيها العبادة فقط عن علاج العبادة القلبية وإيه والقولية والبدنية، وهكذا الحج في نفس العبادات تتداخل يعني. ثم ينهي الكلام بذكر العبادات المالية، وهي التي تعبد الله بها عباده في أموالهم من الصدقات والذبائح والنذور. أهم العبادات المالية على الإطلاق هي عبادة الزكاة المفروضة لمن وجبت عليه بأن بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة، وقد قرنت بها في آيات كثيرة، فورد الوعيد الشديد على مانعيها كقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد ورد في الحديث أن المال الذي لم تؤد زكاته يجعل يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من التعبير، يطوق به عنق صاحبه فينهشه ويلده. وقال تعالى من سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني أن المال الذي لم تؤد زكاته يجعل صفائح يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبين صاحبه وجنبه وظهره ويقال له: ذوق ما كنت تكنز. من العبادات المالية صدقات التطوع، وهي من أحب العبادات إلى الله، وقد ورد الحث عليها في كثير من الآيات والأحاديث، وسماه الله عز وجل قرضا ووعد بالمضاعفة عليها إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك لمن يشاء. وفي سورتي البقرة وآل عمران اللتين هما الزهروان من الترغيب في الإنفاق والبذل ما يستدر يد الشحيح ويهون عليه كل عطاء. قال تعالى في سورة البقرة: من الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال أيضا: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال سبحانه من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من العبادات المالية النذر، وهو ليس بواجب في الابتداء بل ورد النهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. لكنه إذا نذر لزمه الوفاء بشرط أن يكون النذر في طاعة وفيما يملك النادر. إذا نذر لابد من أن يفعل بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر، لابد يجب الوفاء بالنذر، لكن بشرط أن يكون النذر في إيه؟ في طاعة في شيء هو يملكه. ما يجيش واحد يقول نذرت لله أن أتصدق بهذا البيت، الوجه لو وديته مش بيملكه، ليس ملكا له. فالإنسان لا ينذر إلا في مكان ملكا له، واضح؟ فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر حينئذ يكون قربة وعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. طبعا هنا الأمر للوجوب، وفاء النذر أصلا واجب لأنه إيجاب على شيء على النفس دون أن توجبها الشريعة. لذلك لابد أن يفكر الإنسان كثيرا جدا قبل أن ينذر، لأنه يوجب عن نفسه ما لم يوجبه الله عليه، لكن بالنذر يتعين عليه الوفاء بالنذر ما دام مستطيعا ذلك. فبعض الناس يتورط في أن يوجب على نفسه أشياء فيها مشقة شديدة فيتورط بعد ذلك في عدم قدرته على الاستمرار أو الوفاء بهذا النذر. وقال تعالى في مدح الأبرار من عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبعا بالنسبة للنذر المشروط يعني مكروه: إن شفى الله ابني سوف أذبح بقرة، إن نجح في الامتحان سوف أفعل كذا، أصوم كذا. هذا النذر المشروط مكروه من العلماء من حرمه، لكن هو مشروط لأنها في سوء أدب الله سبحانه وتعالى. يعني إن شفى ابنك ستذبح، طب إن لم يشفي، فيه نوع من الجفاء وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ذلك كرهه يعني العلماء. لكن النذر يجب عليه الوفاء به. يقول الدكتور هراس رحمه الله تعالى: وأما النذور التي يضعها الناس اليوم في صناديق أصحاب الأضرحة أو ما ينذرونه لهم من الحروث والأنعام التي يذبحونها لهم ويطعمونها الناس لأجلهم، فإن الدافع عليها هو اعتقاد ناذريها أن هؤلاء الشيوخ قد وفوا لهم بما طلبوه منهم. يعني يكون نذر للبدوي: إن شفى الله ابنه لا يذبحن للبدوي أو للدسوقي أو للحسين أو كذا، أنجب ولدا أو نحو ذلك، فهم يقدمون هذه النذور ثمنا لذلك. قطعا النذر لغير الله بهذه الطريقة هذا شرك صريح، لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل يملك شيئا من هذه الأمور. ومن هنا كانت هذه النذور باطلة وشركا يجب التنزه عنه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقيل لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ فقيل لا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: فأوف بنذرك، فأوفي بنذرك. فمن نذر للبدوي أو للحسين أو للدسوخ أو كذا فهذا نذر مش بس في معصية، ده في إشراك الله عز وجل إذا اقترن به طبعا إيه، أو النذر المخلوق عموما كما ذكر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. من العبادات المالية الذبح، فالذبح عبادة، إذا تعلق بهدي أو أضحية أو نذر أو كفارة أو عقيقة أو نحو ذلك. قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، نسك هنا بالرد إيه؟ الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن في الآية بين النسك الذي هو الذبح وبين الصلاة في وجوب إخلاص كل منهما لله، لأن كل منهما عبادة يتقرب بها إلى الله. إن صلاتي ونسكي، فالذبح أيضا لا يكون إلا لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وقال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فأمر بالذبح بعد الصلاة. فاقتران الذبح بالصلاة يدل على أنه عبادة مثلها ينبغي ألا توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عيد الأضحى: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. من قلة الفقه ما يحصل من بعض الأغنياء في يوم وقت عرفات، تجده قد فتح الله عليه فهو يذبح في يوم عرفات ويوزع على الفقراء والمساكين، ويذبح أيضا في يوم النحر. فطبعا هذه قلة فقه في التجارة مع الله، لأن الفرق شاسع جدا بين الثواب الأضحية وبين ثواب الصدقة، فلحم يعني عادي لحم قدمه لأهله، حتى لو تصدق به على الفقراء والمساكين فهذا شيء جيد يعني، لكن هو التنسك هنا بإراقة الدم، بإراقة إيه؟ يعني الدماء. فإراقة الدم في الأضحية لا شك ثوابها عظيم جدا منها، يعني ما هي إلا انتظار ساعات قليلة. فأولى أن ينتظر الغني أو الشخص الذي يريد أن يذبح، ينتظر حتى تصلى صلاة العيد وينحر أو يذبح ويوزع على الفقراء وغير ذلك. لكن التعجل قبلها بيوم حتى لو كان بيذبح ثاني يوم نفس الذي ذبحه، ولو ذبحه كأضحية الثواب طبعا فرق شاسع جدا بين الصدقة العادية وبين التقرب إلى الله بالذبح. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، مش نسك له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. وقد ورد الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. طبعا اللعن يدل على أنه من الكبائر، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. ثم انتقل الدكتور هراس رحمه الله تعالى إلى بحث مهم جدا، وهو من البحوث الجيدة في كتابه المبارك دعوة التوحيد بعنوان احتياط الشرع لتوحيد الإلهية. الشريعة يعني رفع جدا من شأن توحيد العبادة والإلهية، وما كان هذا شأنه فالله سبحانه وتعالى يعني يحرم كل ما يخدش جناب التوحيد حتى لو من بعيد، ففي إجراءات وقائية حتى لا يقع الناس فيما يخدش توحيد الألوهية. يقول الدكتور هراس رحمه الله: عرفنا أن توحيد الإلهية يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به في أي شيء من صورها التي قدمناها وفي غيرها مما لم نذكره، اتكالا على معرفته يعني وشهرته. فلما كان هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الألوهية كما قدمنا أخطر أنواع التوحيد وأشرفها، فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطة ونفى عنه كل شائبة شرك وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده حتى يبقى مصون الحمى بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف. فشرع الدكتور هراس رحمه الله يذكر أشياء هي مقصود بها حماية توحيد الألوهية وعدم كشفه. فمثلا نهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه، كقولك مثلا أنا في حمى الله وفلان، أو ما شاء الله وفلان، وبين أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو، فتقول ما شاء الله ثم جئت، لأن عطف بالواو يقتضي الإيه؟ يوهم الندية والتساوي، فلا بد من استعمال ثم لتفيد الإيه؟ التأخر في الرتبة. فيقول بسم الله ثم بسم فلان، وأنا في حمى الله ثم فلان إلى آخره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وفلان، وليقل ما شاء الله ثم فلان. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، بخلاف العطف بثم فإنه يقتضي تأخر المعطوف في الرتبة عن المعطوف عليه. كذلك نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه، كقولك وحياتك أو وحياة أبيك. هنا حلف غير الله عز وجل، وهذا فيه تعظيم لغير الله. أو مثلا أن يقول القائل: لولا فلان لكان كذا، ولولا صياح الديك مثلا أو نهيق الحمار لسرقنا النصوص ونحو ذلك، لأن هذا يوهم أن التأثير فقط هو بسبب صياح الديك ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن ينسب ذلك أساسا إلى يعني فضل الله ثم هذه الأسباب. نهى أيضا عن اتخاذ المساجد على القبور، لما أن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، يعني اعتقاد أن لها فضيلة يعني خاصة على غيرها من المساجد. ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين رآهم قاموا له: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وصلى بهم مرة جالسا من وجع وصلى وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها، يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني الإطراء، إما أنه المدح نفسه أو المبالغة في المدح. على القول بأن الإطراء هو المدح نفسه فهذا نهي عن المدح بخلاف بغير ما مدح الله به صلى الله عليه وسلم كقوله وإنك لعلى خلق عظيم ونحو ذلك، فإن الله عز وجل أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بما يستحقه، فمهما فعلت فأنت لن تفعل مثل ما فعل. ومن أعظم ما مدح الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه به بالعبودية، فهذا أشرف وصف يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نال مقامه عند الله إلا لإمعانه في تحقيق العبودية والذل والمحبة لله عز وجل. فهو أفضل خلق الله من هذه الحيثية لأنه أعلاهم عبودية لربه تبارك وتعالى. يعني ما يمدح به النبي بل جميع الأنبياء هو إيه؟ تذللهم لله وعبوديتهم لله، مش كما يفعل أو لا كما يفعل الصوفية من الغلو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم باختراع الأحاديث والأوصاف التي تطفي عليه أشياء فيها غلو شديد جدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني هذا البصيري يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن من جزء من علوم النبي عليه السلام علم اللوح والقلم، فهذا علو مقيت لا يحبه ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فيعني فأعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم هو العبودية لله، الذل لله. ولذلك شرفه الله بوصف العبودية في أشرف وأعلى المقامات، في مقام الدعوة، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ازدحم عليه الجن. في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده كما هو معلوم. في مقام التحدي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فإذا أشرف مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم العبودية. ولذلك لما قيل له وقد جلس يأكل جلسة التواضع والإخبات والذل لله، هل اتكأت؟ هل اتكأت يعني جبت مقعد أو كرسي وتجلس عليه كده مستريح وأنت تأكل؟ هل اتكأت؟ فحنى رأسه حتى كادت جبهته أن تمس الأرض وهو يقول بل آكل كما يأكل، بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمدحه فليمدحه بما أثنى الله عليه هو العبودية. أما الغلو فقد نهى عنه، لأن التساهل في القليل منه يؤدي إلى الكثير وربما انتهى إلى تحريف الدين. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لماذا هذا التشبيه؟ لأن ضلال النصارى ناشئ عن الغلو في شأن المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا عبد، هذا أشرف ما مدح الله به، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. حقيقة قضية المدح من القضايا المؤلمة جدا، يعني إحنا فينا حاجات كثيرة جدا تحتاج لأن تعاد يعني معايرتها من جديد بالمنهج السلفي. عندنا أشياء كثيرة ظهرت نحتاج إلى مراجعة النفس فيها، إن في انحرافات منهجية شديدة في يعني المنهج السلفي ونحن ندعي الانتساب إليه. فمن ذلك موضوع شيوع ظاهرة المدح بالذات في الأفراح والمؤتمرات والنفخ في الناس بصورة فيها غلو شديد جدا. فتكلم الأخ يقول لك أسألك الدعاء، أسأل ليه تتذلل؟ تقول له ادعو لي وخلاص، ادعو لي لما أسألك كده فيها تذلل ما ينبغي. الركوع الكثير ده اللي بيحصل، السجدة الصغرى كما قال الإمام مالك، لما نسلم على الشيخ يقبل الرأس ثم ينحني يقبل يدي. والجدل الكثير في هذا، يعني نحن لا ننكر أن هذا ثابت، التقبيل اليد ونحن ذلك هذا ثابت في الحديث ووقع فعلا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن هذا ثابت بصفة عارضة، شيء عارض. الأصل في الصحابة رضي الله تعالى عنه هو إيه؟ المصافحة، لأن المصافحة ورد فيها إيه؟ فضائل عظيمة جدا. الإمام المسلمان يتقيان في الصفحان إلا تتحت عنهما الذنوب كما تتحت ورق الشجر، تسقط الذنوب بين يديهما عند المصافحة. والصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال لا. قال يلتزمه ويعلقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. وكان هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تلقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر علق بعضهم بعضا. فموضوع دي يعني طبعا من المس الصوفي، الصوفية مستثنى بغلوها عندنا مس صوفي، ففي مس صوفي حصل لنا والظاهرة استعصت بطريقة بشعة. يعني يمكن اسكندرية رغم أنها منتشرة فيها للأسف الشديد، لكن في بعض المحافظات مأساة. القاهرة فضلا عن المحافظات الأخرى شيء مؤلم جدا. يعني كنا زمان علماءنا الكبار كالدكتور هراس وعلماءنا الكبار في أنصار السنة كان إذا أرادوا أن ينتقدوا الصوفية دائما يجيبوا موضوع تقبيل اليد يعني عيب يؤخذ على الصوفية في كمظهر مضاد للغلو والانحراف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو جائز نعم، لكن البياضة إذا اشتد صار برصا، البياضة إذا اشتد صار مرضا. فإحنا عندنا هي أصلا ثابتة، لكن لما تأخذوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو بدون غلو. دائما إحنا يعني نبدأ من حيث انتهى بنا الشرع، دائما نبدأ من حيث انتهى بنا الشرع ونتمادى. فهي ثابتة بصفة عارضة في حالات نادرة، لكن دلوقتي أصبحت كأن اللي ما بيفعلش كده مش بيحترم الشيخ وأنه إنسان غير مؤدب ومقصر. بالذات بقى لو بعض الشيوخ للأسف الشديد يعني شجعوا هذه الظاهرة بعدة تأويلات مؤلمة. يعني بعض الشيوخ الأفاضل جدا لو فلسفة في الأمر فبيقول لا ده أنا بسيبه يقبل اليد عشان مصلحته هو، عشان ينكسر. انكسر لله، ما عندناش احنا انكسار للمخلوقين، مش تقبل يد مش دي فيها انحناء، كيف تقبل أن تنحني لغير الله؟ لذلك الإمام مالك كان يسميها السجدة الصغرى، فالمسلم يرفع رأسه ما ينحني لأحد أبدا. فده مخالف لمنهج السلف أننا غلونا فيها غلوا شديدا وثابتة من حيث أصلها ما ننكر هذا، لكن الغلو فيها صارت هي الأصل وهي القاعدة، وأشياء فظيعة جدا ترتكب في هذا باسم احترام العلماء ورحمة الله. ينبغي أن نقف مع أنفسنا، يمكن أحسن إخوة على الإطلاق على الإطلاق من حدود علمي أنا البشري قاصر في كل مصر في هذا الأمر هو إخوة مرسى مطروح، لأن الشيوخ هناك جزاهم الله خيرا أدبوهم وربوهم على الالتزام بالسنة كما هي، فما عندهم موضوع الانحناء والركوع وتقبيل اليد والرأس وكل هذا الكلام. وبعدين دي ساعات بتبقى إهانة مش تكريم، لأن أنت لو شخص بتحاول أن تفعل معه ذلك وهو مذهبه أنه يكره ذلك، لا تجبره على شيء هو يكره، لأن هنا تكون إهانة. يعني واحد عايز يقبل رأس أحد المشايخ والشيخ كاره، تظل يدافعه حتى مثلا تسقط العمامة من على رأسه، أو مثلا أحد المشايخ كان في أحد الأفراح واجتمع عليه الناس جدا بطريقة فظيعة جدا، إخوة الدراويش الصوفية قصدي السلفية الصوفية، وطلع الشخص يريد أن يهرب بأي طريقة من الزحام، فجاء بعض الإخوة وأنقذوه ففلت، فراح واحد ما لحقش حاجة مسكه غير ذيل القميص بتاعه الطرف، فشده وكاد يقطعه ويمزقه، واحد تاني قاعد يمسك حذاء الشيخ بالقوة راح قطعه له. فهذه ليست تكريما، خلاص احترم وجهة نظر المخالف حتى لو ترى أنت أنها جائزة، ما تجبره على شيء هو يتأذى، لماذا تؤذيه؟ هو الإكرام، لماذا جوع الإكرام في الشريعة؟ لإدخال السرور على من تكرمه. فمثلا أنت عامل وليمة لواحد تريد أن تكرمه، فإذا كان هذا الشخص إذا أنت بالغت في أنواع الطعام وإعدادها وكذا يتأذى، فلا يبقى تكرمه بما يسره، تأتي له الطعام الذي يدخل عليه السرور. أما التكلف إذا كان يشق عليه فليس هذا من الإكرام، نفس الشيء. فأنت إذا أردت أن تكرم شيخك أكرمه بما يسره لا بما يؤذيه، واضح؟ فيعني الحقيقة الحديث ده مش وجوده، لكن كنت أود تأتي فرصة أخرى نتكلم فيه بالتفصيل كتأصيل علمي وأدلة من كلام السلف في هذه القضية. يعني أنا أذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مرة من المرات غضب وضج من هذا السلوك، فقال مالي أرى الناس قد قطعت أيديهم. فقال له أحد تلامذته يا شيخ الناس إيديها سليمة ما أحد قال فما بلهم لا يصفحون ويسرون على موضوع تقبيل اليد والرأس ونحو ذلك. وبعدين الموضوع فيه نوع من التقليد يعني معلش احنا محتاجين يعني شوية مصارحة يعني في بعض الأشياء زي مثلا هذه القضية يمكن هي عادة في بعض الأماكن بالذات في نجد أن الناس هناك احترام العلماء يقبلون رأسهم ونحو ذلك، لكن الحياة تتم بطريقة في غاية الرخي يعني طريقة لمس رأس الشيخ حتى منتهى الرفق والأدب، لكن عندنا تقليد أعمى ويبدأ الأخ يدخل مع الشيخ في مصارعة هو يبعد رأسه والتاني يشده بالقوة فيهينه. هل ليس هل هذا تكريم أن يجذب رأس الشيخ بقوة وبعنف إليه ليكرمه؟ هذه إهانة لو فقم نعلم أن هذه إهانة ليس تكريم، واضح؟ فإذا قلد يقلد بطريقة صحيحة. وبرضه التقليد في أشياء كثيرة يعني كابتداء البتراء الحمراء مثلا في غير البلاد التي هنا في مصر بيلبسوها عادي في بعض المحافظات شيء عادي، لأن هو له علاقة بالمناخ اللي في البيئة، اللبس لازم يتوافق مع بيئة الإنسان إذا كان في صحراء وفي شمس أو مطر أو كذا بتنفع كتير جدا. لكن إيه معنى إن إحنا نستورد من بلاد أخرى عادات لا علاقة لها بالدين إطلاقا؟ البتراء الحمراء هي لباس قومي، أنا بذهب للسعودية بلبس البتراء الحمراء لأن ده العرف السائد في المكان الذي أنا فيه، لكن هنا في مصر ليس لها معنى لأن الدعاء مطالبين إن إحنا ما نشعرش الناس بأننا غرباء عنهم جايين مستوردين. فالطبيعي إن هذا يعني يدخل فيما أعتقد في حد لباس الشهرة، لكن البلد اللي أنت فيها لا يشيع فيها هذا الزي، واضح؟ فنحتاج شيئا من البصيرة في مثل هذا. و أرجو أن تأتي مرة أخرى نتكلم في موضوع تقبيل اليد والرأس بالتفصيل شوية، لكن هي شجون والشيء يذكر بالشيء. فإياكم هذا الغلو، الغلو في المدح أصبحنا زي الاتحاد الاشتراكي زمان. واحد مرة مدح جمال عبد الناصر فقال له وإنا لن نفعل كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا فإن هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكما مقاتلون. وكان لهم عبارات فيها غلو شديد جدا جدا. فالموضوع نحن إذا حد اشتراكي بقى والجماعة دول والمدح النفخ الجامد في الشيخ كأنه إذا كان ما كانش ينفخ فيغلو يبقى مقصر مش بيحترم الشيوخ. إذا كان الرسول نفسه وهو رسول الله عليه السلام يقول لا تتروني وهو أحق خلق الله بالإطراء والمدح عليه الصلاة والسلام كما أطرت النصارى عليه السلام يقول عبد الله ورسوله، الرسول يقول كده يبقى مين يرضى لنفسه أن يمدح بالتفخيم والتعظيم والنفخ اللي بيجيب للناس يعني أمراض بالحقيقة. النفخ الجامد ده بيخلي الإنسان يتفوص وبعدين يتعود عليه، إذا دخل الناس تقفله، إذا سلموا عليه يبقى انحناء وتقبيل، إذا تكلموا عنه لازم النفخ الكثير في التقديم. طيب في هذه الحالة لو مرة من مرات واحد تخلف عن هذه الطقوس الشيخ يجد في نفسه يزعل لأنه تعود على الناس تقفله وأن الناس تنفخ فيه وأن ما يفعلش كده بقصر، فيقع في وعيد من أحب أن يتمثل لجلاله قياما فليتمرم أحده من النار، فهو أعوه الكبيرة لأن عودوه على كده فهم يتوقفوا يزعل أنهم لم يقوموا له. من الذي أوقعه في هذه الورطة؟ الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن مثل هذا المسلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لازم يكون يعني واقع مش شعار، مش مجرد شعار ولا فتن. وياما تكلمنا في رمضان واللي بيحصل في صلاة القيامة والغلو الشديد في موضوع الأدعية الصوفية والتطويل، تكلمنا كثير في هذا. ومع ذلك هناك الناس يصرون على معاندة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا طبعا منافي تماما للمنهج يعني السلفي. فالمظاهر الانحراف الآن موجودة كثيرة في السلفية الحديثة هذه، منها ما لا سبقه في هذا المقام وهو وجود ملامح الغلو الشديد. ارفع رأسك ليه تنحني؟ في ناس حتى عادتها كذا لما تيجي تسلم بيعتبروا احنا هنا في الهند أشطر الهند اللي بيعملوا كده، فده تشبه بيهم يعني. فليت الحالي يعني ارفع رأسك، أنت تعتز بإسلامك وبتوحيدك وبسنتك ولا تنحني لأحد. واللي يزعل هو الغلطان لأنه لم يقنع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين رأهم قاموا له: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. فصلى بهم مرة جالسا من وجع، فصلوا وراءهم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها، يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. برضو المنظر بتاع بعد الانصراف الدروس، الشيخ يمشي وراء منه ايه؟ موكب، موكب كبير. وهذا منهي عنه كما هو معلوم من سلوك عمر رضي الله عنه لما قال ان هذا فيه ايه؟ ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هو الكلام ده عشان نقرا بس ولا عشان نطبق؟ يبقى ان كان ولا بد يمشون امامه لا خلفه. فتنة للايه؟ ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فالهدج السلفي في مثل هذا ان يعني ان يمشوا امامه وليس خلفه. ثم قال لهم بعد ان فرغ من صلاته: كدتم ان تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها، يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. ونهى صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الغلو فيه والمبالغه في مدحه، فقال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر في قصيدة لشوقي: سلوا قلبي غداة سلا وتابة، لعل على الجمال له عتابة، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الإيه؟ الجمال له صوابا. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب. أما الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة. حتى يقول الله هو حتى الآن شهر جميل. في الآخر بقى آخر البيت بيقوله في القصيدة إيه؟ بيقول: وما للمسلمين سواك حصن. الشرك بقى والخطر. وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. يعني عند الضر والمصائف والابتلاءات المسلمون ليس لهم سوى رسول الله عليه السلام حسنا. هذا طبعا كلام بشع جدا إذا حمل على ظاهره. وما للمسلمين سواك حسن إذا ما الضر مسهم ونابا. فالغلو كثير بالذات في قصيدة البصيري التي تعامل كأنها قرآن منزل، وألفت فيها شروح وحصل لها تخميس وأشياء كثيرة، وتطبع طبعات في غاية الفخامة كما يطبع المصحف الشريف. قصيدة البصيري وهي كلها غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهذه في هذا. يقولون الرسول نهى عن المدح على سبيل التواضع، على سبيل التواضع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم. وقال للوفد الذين قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: إنما السيد الله، إنما السيد الله. وقال للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندة، بل ما شاء الله وحده. وقال للرجل الذي دخل عليه صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة من هيبته، ابتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هون علي، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ونهى عن إشراف القبور وتجصيصها وبناء الكلاب عليها وإيقاظها بالسرج والركوف عليها خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها. وأنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل عليه فسجد له وقال له: ما هذا يا معاذ؟ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ثم قال له: أرأيت يا معاذ لو مررت على قبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: لا تفعل. واضح في ضمن المناسك التي يؤلفها الرافضة مناسك زيارة العتبات أو القبور، قبور أئمتهم، من ضمن هذه المناسك للسجود للعتبات، عند العتبات بتاعت القبور الأئمة السجود أكبر رؤوس فيه، يسجدون أمام هذه العتبات، بل يمشون إليها على المرافق والركب، يلحقون إليها زحفا تعظيما للإيه؟ لهؤلاء لأئمتهم يعني. ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا هبوانا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان في هذا المكان صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقيل: لا. فسأل: هل كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فقيل: لا. فقال الرجل: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولقد نهج الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس، حتى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت عام الحديبية، لما علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها. طبعا شجرة الرضوان التي حصلت تحتها هذه البيعة المباركة والتي ورد ذكرها في قوله تعالى: إن الذين يبيعونك تحت الشجرة. فلما وجد الناس بدأت تذهب هناك وتصلي، فسنة التطور في مثل هذا أن تنتهي بالإشراق بالله عز وجل والتمسح بالشجرة ونحن ذلك، فمن ثم قطعها. فهذا من الإجراءات الاحتياطية الرائعة جدا في مثل هذا، ولذلك من بركات الدعوة الوهابية المباركة في جزيرة العرب أنها قضت على المشاهد والقباب التي كانت تعبد وتعظم من دون الله تبارك وتعالى، وتم تطهير الجزيرة العربية كلها من هذه الإيه؟ يعني القباب. وقال عمر مرة رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الأسود: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني هو انقياد كسائر أفعال الحج، انقياد واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحجر لا يضر ولا ينفع. فتبا لهؤلاء الذين يشنعون على المسلمين ويزعمون لجهلة أمثالهم من قومهم أن المسلمين يعبدون الأحجار، وأن الإسلام هو عبارة عن امتداد الوثنية الجاهلية، والدليل أنهم انظروا في الصور أنهم يطوفون حول الكعبة ويقبلون الحجر الأسود فهم يعبدون هذه الأحجار وحول الأسود. وعزل الفاروق رضي الله عنه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه عن القيادة في وقت كانت الأمال كلها معلقة به، ليتمم ما بدأه من الانتصارات على الروم، ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وهذا علي رضي الله تعالى عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم، لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته، حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة فأعملوا فيه معاول هدمهم بغلوهم في أئمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات وتبركهم بالآثار والمخلفات وسجودهم على العتبات وتقديمهم النذور والقربانات. وما زال الأمر يستبحر والخطر يشتد حتى وصل إلى ما نشاهده الآن في معظم بلاد الإسلام من إقامة القباب على القبور وإنشاء المقاصير حولها وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط وإيقاد السرج عليها ووضع صناديق النذور عندها وفتحها للزائرين والزائرات يحجون إليها ويرتكبون عندها كثيرا من الأعمال الشركية كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين وإقامة المهرجانات الجهرية التي يسمونها الموالد إلى غير ذلك مما يئن منه الإسلام وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد. ولو قال ما هب الغيرون من علماء هذه الأمة وهداتها ناصحين لها بالإقلاع عن هذه العادات الشركية ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرت على هذه الحال، ولكن جهودهم كانت تضيع سدى لأن قوى السلطان لا تسددها، وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وليتها وقفت على الحياد في ذلك الصراع المرير بين جند الرحمن وعسكر الشيطان، بل انحازت بكل ثقلها إلى جحافل الشرك والطغيان واضطهدت كل داعية إلى التوحيد والإيمان. انتهى كلام الدكتور الراست رحمه الله تعالى. وهذا الفصل حقيقة من أروع الفصول في الكتاب، وهو الاحتياطات التي شرعها الإسلام لحماية حما وجلاب توحيد الألوهية من أن يخدش. ذكر المصنف هنا في كتاب أصول الإيمان بحثا مختصرا في هذه القضية نختم الكلام به. ففي المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد، يقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة بالتي إبراهيم عليه السلام التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. ثم كل وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. فذكر في المطلب الأول الرخى، ثم في المطلب الثاني التمائم، ثم في المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها، في المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، في الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور، في السادس تكلم عن التوسل بأنواعه وفصل الكلام في هذا، وأخيرا ختم هذه المطالب بالمطلب السابع في الغلو. فنكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.